الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إثم ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب. يا رب كيف يدرك بصر أنت الذي شققته، وكيف يدرك عقل أنت الذي ألهمته، وكيف يحصي عليك ثناء لسان أنت الذي أنطقته. سبحانك جلت نعمتك عن شكري إياها، وعظمت عن أن يحاط بأدناها، فإن لم يكن لذنبي منك عذرا تقبله فاجعله ذنبا تغفره، أو عيبا تستره. فاللهم إنا نسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء، ولا تحاسبنا عن شيء، وأن تدخلنا الجنة برحمتك التي وسعت كل شيء. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد في ذاته فلا قسيم له، الواحد في صفاته فلا شبيه له، الواحد في أفعاله فلا شريك له، أحق من عبد وأجل من ذكر، لم يطاع إلا بعلمه، ولم يعصى إلا بإذنه. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح الود منك يا رباه فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو يا إلهي والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، محمد رسول الله، محمد صفي الله، محمد ولي الله، محمد خير خلق الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى كل من استن بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في مثل هذا الشهر، هذا هو عنوان اللقاء بإذن الله رب العالمين، في مثل هذا الشهر قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله. ونحن في بداية شهر مبارك، شهر الله الأصم الأصب، نعم شهر رجب. شهر الله هو أحد الأشهر الحرم، وسمي بشهر الله الأصم لأنه كان يسمع فيه لا يسمع فيه في الجاهلية صوت السيوف، صوت الحروب، صوت القتال، صوت الخصام. فهو شهر الله الأصم والأصب، لأنه تصب فيه من الرحمات ما تصب ما تصب. أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهو أشهر أو شهر من أشهر البركة التي تصب فيه الرحمات. نعم أحبتي في الله، في مثل هذا الشهر حدثت أمور عظام في تاريخ الإسلام والمسلمين. نعم ربما المقام لا يسعنا بأن نسردها، إنما سنذكر أعظمها حتى ننزل به إلى أرض الواقع الذي نعيش فيه، ونسأل أنفسنا أين نحن من هذه الأمور. أجل الأمور عظمة في هذا الشهر أحبتي في الله أنه هو الشهر الذي فرضت فيه الصلاة. نعم فرضت الصلاة في شهر رجب، خاصة ليلة الإسراء والمعراج، خاصة في أي مكان كانت في السماوات العلى ما بعد سدرة المنتهى. فرض الله عز وجل هذه الفريضة وذكرهم بأيام الله، فنحن في أيام فرضت فيها الصلاة، فأين نحن من الصلاة وما هي علاقتنا مع الصلاة؟ أقول هذا الكلام أحبتي في الله من باب العظة ومن باب الذكرى، فإننا والله لو نظرنا في واقعنا الذي نعيش فيه لرأينا الأسف، بل كل الأسف. نسمع في الصباح صراخ الآباء والأمهات على أولادهم حتى يستيقظوا للصلاة، وما سمعناهم حتى يستيقظوا إلى أن يذهبوا إلى المدارس، وما سمعناهم يوما يصرخون من أجل أن يقوموا إلى الصلاة. نعم نسمع النساء والآباء يصرخن على أولادهن حتى يذهبوا إلى المدارس ويذهبوا إلى دروسهم ويذهبون إلى عملهم، وما رأيناهم مرة يصرخون على أولادهم من أجل أن يؤدوا فرض الله عز وجل. أحبتي في الله، الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ لو أردنا أن نتحدث فيها لطال المقام والمقال، ولكن لنا أن نعلم أحبتي في الله أنها هي عماد الدين بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا هي عماد الدين؟ الأركان الخمسة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بني الإسلام على خمس، من الممكن أن تسقط جميع الأركان من على العبد إلا الصلاة. إزاي؟ إن لم تستطع أن تحج بيت الله عز وجل سقطت عنك فريضة الحج، إن لم تستطع أن تصوم إن كنت على مرض أو على سفر من الممكن أن تفطر ويسقط عنك صيام رمضان، إن لم تكن مالكا للنصاب سقط من عليك الزكاة، الشهادة إن لم تكن متكلما خلاص أقررت بها بلا نطق، أما الصلاة فعلى كل الأحوال لا بد أن تصلي، إن لم تصلي قائما جالسا، وإن لم تستطع فمستلقيا. حتى زاد بعض الفقهاء أنه تصح الصلاة بالركبة وبالعين لمن لا يستطيع أن يكون مستلقيا على جنبه وهو يصلي، بل زاد بعض أهل العلم في الحواشي الفقهية أنه يصح بأن يجري حركات الصلاة على قلبه وهو نائم إن كان لا يستطيع أن يحرك رقبته أو عينه. الله أكبر. أما تسقط فلا تسقط على الإطلاق، فهي عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين والعياذ بالله رب العالمين. بلغت الصلاة مبلغها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها سئلت مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقالت: كان يقوم في خدمة أهل بيته فإذا نودي للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرف صلى الله عليه وسلم. لك أن تتفهم هذه اللفظة من أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، كأنه لا يعرفنا ولا نعرف لعظم الصلاة أحبتي في الله. بلغت من عظمتها أنها هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحبتي في الله، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن في ذكرى فرضت فيها الصلاة، هيا بنا نجدد العهد مع الصلاة. فالعهد مع الصلاة عهد معي لك وبين الله عز وجل، أو ما قال رسول الله: الفرق بيننا وبينهم، بين المسلم وبين الكافر، الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. نقول هذا الكلام لأناس ربما يمر عليهم اليوم واليومين ولا يصلون صلاة، بل ربما تمر عليهم الجمعة ولا يصلون إلا الجمعة إذا صلوها. أخ الإسلام، اسمع لقول ابن عباس رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رحمه الله: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، إنما أخروها عن وقتها، أي لا يصلي الظهر إلا وقت العصر، والعصر إلا وقت المغرب، وهكذا. قال ابن عباس: وعدهم الله عز وجل بغي، وغي هذا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. هذا لمن أخى الإسلام، لمن أخر الصلاة على وقتها. أمال اللي ما صلاش خالص، اللي ما بنصليش، كيف يكون الحال أحبتي في الله ونحن في ذكرى الصلاة؟ نعم، في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الشهر فرضت الصلاة، فهل من تجديد علاقة بينك وبين الله في محافظتك على الصلاة؟ أخ الإسلام، أقص لك موقفا حتى ترى عظمة الصلاة في قلوب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهذا هذه المنزلة ما أخذوها إلا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مصري، عالم مصري، اسمه الإمام أبو الحسن أحمد بن مدان رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل كان يعيش في زمن الدولة الطولونية، حينما كان أحمد بن طولون حاكما على البلاد، وإذ بالحالة تسوء في عهد أحمد بن طولون، فما كان من الإمام أبو الحسن أحمد بن بنان رحمه الله إلا أنه تزين وذهب إلى لقاء ابن طولون حتى يعظه، فلما دخل عليه وسط وزرائه ناداه وقال له: يا ابن طولون اتق الله. فلما سمع ابن طولون هذه الكلمة اشتاظ غيظا، ودارت به الدنيا يمينا وشمالا، وهو يقول: هل بلغ بي الحد أن يأمرني أحد راعيتي بأن اتق الله؟ فما كان منه إلا أنه أصدر قرارا بأن يحبس هذا العالم، وأن يوضع في زنزانة، وأن يؤتي بأسد ويجوعوه أياما حتى يأكله الأسد، فيكون عظة لمن تسول له نفسه بأن يجترئ على الحاكم مرة ثانية. وبالفعل جوعوا الأسد، ثم أدخلوا الإمام على الأسد حتى يأكله، والكل ينتظر ماذا سيحدث بين الأسد وبين العالم، لا يستطيعون أن يروا الأسد وهو يأكل إنسانا، فما ظنك بأنه عالم أهل صلاح وأهل دين؟ وإذ بالوقت يمر ويترقبون الأمر، فيجدون العالم ساجدا بين يدي الله، والأسد واقف بجواره يحرسه، وهو الذي كان يأكل الأرض من تحت قدميه من شدة الجوع. فإذ بهم يرفعون الأمر إلى ابن طولون بأن العالم لم يأكله الأسد، فذهب حتى يتأكد بنفسه، ولما رأى ذلك بعينه بعث إلى الإمام واستخرجه من الزنزانة، ثم قال له: أسألك سؤالين. الأول: ما هو شعورك حينما خلوت بالأسد وخلا بك الأسد؟ قال له: شعوري لم أكن خائفاً، إنما كنت أردد قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال له: ومن أي شيء كنت تخاف؟ وهذا هو الشاهد أحبتي في الله، من أي شيء كنت تخاف؟ قال له: والله ما كنت إلا أخاف من شيء واحد، هو أن يمسني لعاب الأسد فينجث ثوبي فأؤخر الصلاة على وقتها. الله أكبر! هذا هو حال أهل التقى وأهل الصلاح. كان يخشى ليس من الموت ولا من الأكل من الأسد، إنما كان يخاف من شيء واحد، وهو أن يمس لعاب الأسد ثوبه فينجسه فيؤخر الصلاة على وقتها. وذكرهم بأيام الله، ففي مثل هذه الأيام فرضت الصلاة أحبتي في الله، فهل نحن من مقيم الصلاة أم لا؟ لابد للإنسان أن يسأل نفسه هذا السؤال، لأن الصلاة، بعض من الناس يهتم بأن يتعلم كل شيء ولكن ينسى أو يتناسى أن يتعلم ويتفقه فقه الصلاة، العبادة الذي سيقابل بها الله رب العالمين. نعم، ربما يحافظ على المذاكرة ويجتهد في المذاكرة، مع أنه الامتحان الذي سيدخله من الممكن أن يكون به دور ثاني، من الممكن أن يعيد السنة مرة ويدخل من جديد. إنما دين الله عز وجل ليس به دور ثاني، إنما النجاح فيه إما إلى جنة وإما إلى نار. فلا بد أن ننتبه ونتفيأ. أحبتي في الله، سؤال لا بد أن نسأل به أنفسنا: هل نحن من مقيم الصلاة أم لا؟ أو بعبارة أخرى: كيف أكون مقيم الصلاة؟ ديننا مبني على أمور من أهمها الصلاة. اسمع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اسمع، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هو الدين بتاعنا. الفرق بينك وبين غير المسلم هو الصلاة. نعم، علاقتك بينك وبين الله لا تقوم ولا تدوم إلا بالصلاة. فهل أنت حقا من مقيم الصلاة أم لا؟ أو بعبارة أخرى: هل أنا من مقيم الصلاة؟ لو أنت تقول لنفسك نعم، اضمن لنفسك رحمة الله واطمئن إلى جوار الله. أما إذا لم تكن، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف أكون؟ وهذا ما نريد أن ننزل به إلى أرض الواقع. الصلاة فرضت في مثل هذه الأيام، ونحن في أكثر من موضع في كتاب الله: وأقيم الصلاة، أقم الصلاة، إلى ما غير ذلك. فهل أنا مقيم الصلاة أم لا؟ حتى تكون من مقيم الصلاة لا بد أن تتوافر فيك أمور أربع. الأولى: العلم بفقه الصلاة. الله عز وجل لا يعبد بالجهل، هذه قاعدة. فمن شروط قبول الأعمال: أولاً الإخلاص، ثانياً أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هتبقى تعرفها زي هي على هدي النبي، ما شرعه الدين؟ بالعلم. يبقى أول قاعدة: حتى أكون من مقيم الصلاة لابد أن أتفقه، أدرس فقه الصلاة جيداً، حتى أعبد الله عز وجل على بصيرة. أقول أحبتي في الله، المرء منا يحب دائما أن يتعلم ما هو جديد، عاوز أتعلم على الكمبيوتر، أتعلم أمور البرمجة، أمسك التلفون أستطيع أن أنا أعمل فيه كل حاجة، أنزل جميع البرامج، أسطب جميع البرامج، أفعل فيه كل شيء. نعم، ولكن إذا كانت هذه رغبتك في أمور الدنيا أن تتعلم فيها كل شيء، فلماذا لا تكن هذه رغبتك في تعلم دين الله عز وجل الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به؟ نعم أحبتي في الله، أقولها بصراحة، لو أنك جلست في مجلس وقلت سأدرس فيه فقه الصلاة، ربما لا يأتي الناس، أو ربما يكون العدد لا يذكر، بينما لو كانت مباراة أو حفلة من الحفلات لرأيت الناس أفواجا وأمما. نعم هذا واقعنا، وإن دل فإنما يدل على أننا أصبحنا من أهل الدنيا وليس من أهل الآخرة. اسمع إلى هذا الكلام جيدا أخ الإسلام، هذا واقعنا. يقول لك ما أنا عارف يا عم الشيخ. والله أحبتي في الله، كثير من الناس لا يستطيع أن يميز ما بين الركن وما بين الشرط في الصلاة، ولا يستطيع أن يميز ما بين الركن وما بين السنة في الصلاة، ولا يعلم إذا ترك ركنا والتبس بسنة ماذا يفعل، هل يرجع إلى الركن أم يظل ثابتا على السنة، وإذا ترك سنة والتبس بركن هل يرجع إلى السنة أم يظل ثابتا على الركن. أمور فقهية، بل والله بعيني، وأنا لا أقصد أحدا حتى لا يكون، ونداخل الآن، رأيت من يصلي وهو ساجد وقدماه مرتفع عن الأرض، وهذا السجود لا يصح. حديث مسلم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبع، الجبهة خلاص، واليدين كده ثلاثة، واحد اثنين وثلاثة، والركبتين وأخمص القدم. حضرتك كان رفع رجلي كده، أنا لا أقصد أحدا بعينه، ولكن من باب من رأى منكرا فليغير، وهذا من باب الأمانة فقط. أقول أحبتي في الله، هذا لن يأتي إلا بالعلم، فليس من العيب أن تتعلم وإن كنت كبيرا، إنما العيب أن تظل على خطئك وتظل على جهلك ولا تتفقه في دين الله، وحينما تقف بين يدي الله عز وجل، كنت بتعبد وكنت بصلي وكنت، ولكن كان على غير هدي رسول الله، لم يكن على صواب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أهل العلم أصبحت هباء منثورا، إما لأنها لم تكن خالصة لوجه الله، أو كانت على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف أنها على هديه؟ بالعبادة، بالعلم، لما تتعلم أخ الإسلام. فلكي تكون من مقيم الصلاة، أربع أمور. الأمر الأول أن تتفقه وأن تتعلم، كما أنك تحرص في الدنيا أن تتعلم كل شيء، احرص على أن تتفقه في دين الله حتى تكون على بصيرة، فالله لا يعبد بالجهل. هذه هي الأولى. أما الثانية، حتى تكون من مقيم الصلاة، أن تؤديها في جماعة، وركز على الكلمة دي قوي، أن تؤديها في جماعة. واحد يقول لي ما احنا نؤديها وخلاص يا عم الشيخ. كثير من الناس عنده فهم خاطئ في أمر صلاة الجماعة، مفكر إن الأصل إن أنا صلي منفرد، ولما كنت طمعان في الحسنات أبقى صليها جماعة. لا، الأصل مش إن هي منفرد الصلاة، ده الأصل إن هي تصليها في جماعة، خلاص؟ هذا هو الأصل، أن تصلى في جماعة، إلا إذا كان عذر، وعذر جامد، عذر قهري، وهذا ما قلته من نفسي وليس بدعا في الأمر، إنما هذا هو دين الله سبحانه. وأكبر دليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا ضرير أعمى، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني نائي الدار. أنا بيتي بعيد كده، خد بالك رجل كفيف، خلاص، إني نائي الدار يا رسول الله، وبيني وبين المسجد واد مسيل كبير، في حياة، في عقارب، ما هوش ممهد للمشي للطريق، وليس معي من يأتيني، ما فيش حد هيجبني، ما فيش كل صلاة واحدة هيروح يجبني ويجي، فهل أجد في ذلك رخصة يا رسول الله؟ بماذا أجابه النبي؟ قال له: نعم، لك رخصة. ثم مشى الرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نسي شيئا، فقال: أين الرجل؟ أين الرجل؟ فيقول: فعدت إليه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الأذان؟ قال له: نعم. قال له: أجب. وفي رواية قال له: لا أجد لك رخصة، صلوا على رسول الله. فإذا كان هذا، فالأصل في الأمر أن أنت تصليها في جماعة، عندك عذر، فاتك الأمر، بس مش أي عذر، مش قاعد تتفرج على ماتش الكورة والأذان بيدهن وده عذر يا عم الشيخ، لا، مش قاعد يعني بتكلم مع أصحابي لا، ما تاخدهم وتقول لهم تعالوا إلى الصلاة. الصلاة أحبتي في الله علاقتك بينك وبين الله سبحان الله. فانظر كيف تكون العلاقة، كيف تكون العلاقة. يبقى الأمر الثاني حتى تكون من مقيم الصلاة إن أنت حضرتك تؤديها في جماعة. طيب، الشرط الثالث أن تؤديها بخشوع لله عز وجل. طب الخشوع ده أجيبه إزاي؟ ما هتجيبوش إلا بحاجتين. الأول أن تأكل الحلال، كل من حلال كده، أطب مطعمك حتى إذا جلست بين يدي الله سبحانه وتعالى خشعت جوارحك. إنما إذا كان المطعم من حرام والمشرب من حرام فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان الخشوع هيجي لك بحاجتين، أطب مطعمك، خلاص. النقطة الثانية، انظر في قصص الصالحين في خشوعهم للصلاة حتى تقتدي بهم. ووالله إذا أحسنت العلم بالصلاة وصليتها في جماعة وأطبت مطعمك لتخشعن في صلاتك بدون اصطناع. والخشوع هو روح الصلاة، فإياك أن تضيع روحها فتكون كالميت. ما هو الميت؟ الإنسان لو ما فيش روح فيه أصبح ميتا، لا يستطيع أن يفعل حركة يمينا أو شمالا. فحافظ على الصلاة، نعم، بهذه الأمور. طب أنت قلت أربعة، النقطة الرابعة هي إيه؟ هي ما تعلمناه من كتاب ربنا. اطلب العون دائما من الله سبحانه أن يجعلك من مقيم الصلاة. هكذا دعا إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فادعو الله عز وجل أن تكون من مقيم الصلاة حتى يعينك وقوي فيك يا ربي يقيني، وقويني على فرض الصلاة، وأدبني بآداب الرسول، ووجهني طريق الصالحات. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا، وقال: إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في مثل هذا الشهر حدثت أمور عظام في تاريخ المسلمين، أعظمها أن في مثل هذا الشهر فرضت الصلاة، فأين أنت من الصلاة؟ هل أنت من مقيم الصلاة أم لا؟ إن الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. والنجاح الحقيقي أخ الإسلام ليس في أن تنال الشهادات، نعم ليس أن تنجح في الامتحانات وتنال أعلى الشهادات، إنما النجاح الحقيقي أن تصلح الصلاة علاقتك بينك وبين الله حتى ينصلح حالك في الدنيا والآخرة بعد ذلك. كذلك أيضا من الأمور التي حدثت في مثل هذا الشهر أتى صلاح الدين وحرر الأقصى من يد الصليبيين في شهر رجب. نعم أحبتي في الله، عام 581 على أرجح الأقوال، وكان في شهر رجب، فهل من أمة من صلاح حتى يصلح الله حالها؟ هل من أمة، هل لهذه الأمة أن ينصلح حالها من جديد حتى يخرج منها صلاحاً يعيد لهذه الأمة مجدها عن قريب؟ أسأل الله عز وجل ذلك. في مثل هذه الأيام أحبتي في الله حرر المسجد الأقصى الذي هو الآن أسير بين أيدي اليهود. نعم شغلنا الغرب الغاشم بثورات لا أساس لها وبإرهاب حتى نغفل عن القضية الفلسطينية، حتى نغفل عن المسجد الأقصى، ولكن كتاب ربنا يقول لنا وذكرهم بأيام الله. فمن أيام الله التي نعيشها أحبتي في الله كانت ذكرى طيبة، ذكرى استرداد المسجد الأقصى إلى المسلمين مرة ثانية. ففي مثل هذه الأيام همسة في الأذن ألا ننسى المسجد الأقصى من دعوة صالحة. نعم نسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي اليهود وأن يرده إلى العرب والمسلمين ردًا جميلًا، اللهم آمين يا رب العالمين. في مثل هذا الشهر حدثت أمور عظام الأمر فيها يطول ويطول، ولكن يكفي أن في مثل هذا الشهر أن تعلم فرضت الصلاة وحرر المسجد الأقصى، فما هو واجبك نحو هذين الأمرين؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباده السعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا، ارفع يا ربنا عنها البلاء والغلاء والأوباء والأمراض، واجعلها بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام، واجعلنا يا مولانا من عبادك الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.